الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 24 في التعليق على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، رواية ابن هشام رحمه الله تعالى وعلى ابن إسحاق. والآن بدأنا في أخبار الغزوات والسرايا. سرية عبد الله بن جحش ونزول يسألونك عن الشهر الحرام. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بالرئاب الأسدي في رجب مقفله من بدر الأولى، يعني مقفله راح تكثر معنا يعني بعد عودته. وبعث معه 8 رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما ما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدا. طبعا هذه من التخطيط العالي، أنه ما ينظر في الكتاب إلا في المكان الفلاني، لكي لا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعمل حساب وجود جواسيس، يعمل حساب وجود جواسيس، فلو علم مبكرا كان سيمديهم أن يخبر المشركين بما سيحصل يرسله، لكن لا، أنت لن تفتح الكتاب إلا في المكان الفلاني فتعرف أنت إلى أين ذهب، يعني حتى الجاسوس ما راح يكون عنده مجال يعني يخبر. وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين، ثم من بني عبد شمس بن مناف، اللي هم إيش؟ بني عبد، اللي هم بني أمية، اللي منهم بني أمية، أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، ومن حلفاء عبد الله بن جحش وأمير القوم، وعكاشة بن محصن بن حرثان أحد بني أسد بن خزيمة حليف لهم، ومن بني نوفل بن عبد مناف جماعة جبير بن مطعم، هؤلاء قرايب النبي حيل ذول كلهم، عتبة بن غزوان بن جابر حليف لهم، ومن بني زهرة بن كلاب خوال النبي ذول، سعد بن أبي وقاص، ومن بني عدي بن كعب بن عام، من بني عدي بن كعب عامر بن ربيعة، عامر ربيع مو من تغلب عنزي، هو حليف لهم، بني عدي ذول جماعة عمر حليف لهم، من عنز بن وائل، واقد بن عبد الله بن مناف بن عرين بن ثعلب بن يربوع أحد بني تميم حليف لهم، وخالد بن بكير أحد بني سعد بن ليث حليف لهم، ومن بني الحارث بن فهر سهيل بن بيضاء. فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال سمعا وطاعة، ثم قال لأصحابه قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى أتيه منه بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، إذا أحد منكم كان ما في مشكلة، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذاك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد، وسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران، أظل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كان يتعقبانه، فتخلف عليه في طلبه، ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي. قال ابن هشام واسم الحضرمي عبد الله بن عباد، ويقال مالك بن عباد أحد الصدف، واسم الصدف عمرو بن مالك أحد السكون بن أشرس بن كندة، ويقال كندي. قال ابن إسحاق وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. فلما راهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا وقالوا عمار لا بأس عليكم منهم، يعني معتمرين، وتشاور القوم فيهم، وذلك في آخر يوم من رجب، يعني شهر حرام ومعتمرين فما في قتال. فقال القوم والله لأن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم، ولن قتلتمهم لتقتلنهم في الشهر الحرام، فتردد القوم. طبعا قريش هم الظالمون، هم البادئون، لا الآن في نقاش تعارض نصين، شهر حرام وذول القوم بأنه بينهم ثار، فعلوا فينا الأفاعيل ولا زالوا يعذبون أخواننا ويفعلون، وناس أبد الصناديد المقاتلة. فتردد القوم وهابوا الإقدام، ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معه. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأثر عثمان بن عبد الله والحكم من كيسان، وأفلت نوفل بن عبد الله وأعجزهم، وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير وبالأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غنمنا الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله تعالى الخمس، فعزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس العير وقسم سائرها بين أصحابه. قال ابن إسحاق: فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام؟ فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيء. شوف صحاب متأولين، الكفار معتدين، الكفار مجرمين، الكفار فعلوا كل شيء، ولكن تبقى النصوص النصوص، المبادئ المبادئ، ما في نقاش. المظلومين مظلوميتهم عظيمة، لكن الحق حق. طبعا سيكون الله عز وجل نزل بالمواساة ما نزل. وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا، فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط في أيدي القوم، وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا، يعني إحباط شديد أحاط بهم، يعني النبي أنبهم، يعني سبحان الله موقف لا يحسدون عليه رضوان الله عليهم. وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام. طبعا قريش هذا عاد الدجل ماله، طيب النبي أنكر عليهم، الأمر مو بأمر النبي، لكن خلاص. وسفكوا فيه الدم الحرام نس فرعون، وفعلت فعلتك التي فعلت، هم قتلوهم فعلوهم هددوهم هم والآن يعني يعظون يعملون مواعظ اسوا كفار اليوم. وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال، فقال: من يرد عليهم المسلمين من كانوا مكة؟ إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان، يعني المسلمين دافعوا هكذا المسلمين في مكة، قالوا لا لا لا أصلا القصة صارت في شعبان، بس جاكم خبرها يعني أنها صارت في في في في رجب، واللي هي دخلنا شعبان يعني. وقالت يهود تفاءل بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اليهود قالوا ما هذا شكل الله مخزيه، هذه أول وحدة تفاءلوا. عمرو بن الحضرمي قتله واقد ابن عبد الله، قالوا: عمرو عمرة الحرب، والحضرمي حضرة حرب، وواقد وقدت الحرب، فعجل ذلك الله عليهم لا لهم. يعني هكذا هم الأسماء أولوا كأنهم يؤولوا الرؤية، قال لك شوف هذا بدايتها حضرمي حضرة الحرب، حضرمي حضرة الحرب، عجل خلاص يعني بإذن الله الله يفنيه. فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذا اليوم لما يأتيك مثلا إنسان يقول لك: يا أخي المسلمين فعلوا المسلمين سووا، تقول له: يا أخي الكفر أعظم. لو حتى مثلا إنسان مسلم قتل كافرا بالخطأ، تقول الكفر أعظم، وقتل آلاف المسلمين وتهجيرهم أعظم. موجز يقول: نحن ندين هذه الأعمال ومش عارف إيش كذا كذا، وتارك كل حاجة. يعني شوف الله عز وجل، انظر كيف الله عز وجل بين الأمر، مو الناس المهتوك اليوم، أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام. وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم، والفتنة أكبر من القتل اللي هي الكفر. لاحظ اليوم النفسية، إنه إسلام، إنه المسلم الإرهابي هذا أشنع من الكافر المسالم. لاحظ نفسية تتناقض مع روح القرآن، مع القرآن، مع النص. أي كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه للكفر بعد إيمانه. فذلك أكبر عند الله من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظم، غير تائبين ولا ناسين. وهذا في نقض الإنسانوية، لأنه في الفكر الإنسانوي نفس الإنسان هي أكبر شيء من الدين، أكبر من الدين، وهذا بتأثر فيه حتى كثير المسلمين. يقول ليش حد الردة؟ يقول الفتنة أكبر من القتل. لاحظ، هو أنت قاعد تلعب بدينه، شنو تقتل واحد؟ يقول الفتنة أكبر من القتل. بس إذا هو فاهم، إذا إنسان مسلم، يقول ترى راح يخلد فينا وجهنم، قتلنا ما قتلنا، لكن هذا لكي يعني حفاظ على بيضة الدين من تلعب المتلاعبين. فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله المسلمين ما كانوا فيه من الشفق، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين، وبعث إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفديكمهما حتى يقدم الصاحبان، يعني سعد بن وقاص وعتبة بن غزوان، ممكن تكونوا أنتم مسكتوهم وكذا، فعشان نفهم على الأقل نبدل فيهم. فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة فأفداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فأما الحكم ابن كيسان فأسلم فحسن أسلامه، وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة ومات بها كافرا. فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن، طمعوا في الأجر، فقال: يا رسول الله، أنا أطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين. فأنزل الله عز وجل عليه: من الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ولك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فوضعهم الله عز وجل من ذلك على أعظم الرجاء. والحديث في هذا عن الزهري ويزيد بن رومان عن عمرو بن سمير. قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن الله قسم الفيء حين أحل، فجعل أربعة أخماس لمن أفاء وخمسة لله ورسوله، فوقع على ما كان عبد الله بن جحش صنع في تلك العير. قال ابن هشام: وهي أول غنيمة غنمها المسلمون، عمرو الحضرمي أول من قتله المسلمون، وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون. قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر ابن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة عبد الله بن جحش، ويقال بل عبد الله بن جحش قالها حين قالت قريش: قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه المال وأسروا فيه الرجال. قال ابن هشام: هي لعبد الله بن جحش: تعدون قتلا في الحرام عظيمة، وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد، وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد. الله. فإن وإن عيرتمونا بقتله، وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد، دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند. قال ابن إسحاق: ويقال صرفت القبلة في شعبان على رأس 18 شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، غزوة بدر الكبرى. يعني هذه القصة عاد. الحين الفجأة راح يطلع لك علي بن أبي طالب، هكذا فجأة راح يطلع علي في السيرة. الله. قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بأبي سفيان بن حرب مقبلة من الشام في عير لقريش عظيمة، فيها أموال لقريش وتجارة من تجاراتهم، وفيها 30 رجلا من قريش أو 40، منهم مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد بن مناف بن زهرة وعمر بن العاص بن وائل بن هشام. قال ابن هشام: ويقال عمر بن العاص بن وائل بن هاشم. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن مسلم الزهري وعاصم بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن ابن عباس. طبعا حديث غزوة بدر إيش سناد قوي وتكثر الأسانيد وتكثر الأسماء، غزوة بدر هذا مذكورة في القرآن وحدث مفصلي تاريخي جدا. البطشة الكبرى اللي منها بعدها الإسلام صار منيعا غاية. كل من قد حدثني بهذا الحديث فاجتمع حديثهم فيما ثقته من حديث بدرا، يعني كل ما ترى من الإسلام الذي تراه اليوم وعلى مر التاريخ كانت هذه الحادثة هي التي وطدته، فاحضر معي بقلبك. قالوا لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم وقال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا لعل الله ينفلكموها، فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا، قالوا لا هو رسول راح يروح بس يأخذ منهم ما في راح يكون حرب قوية. فهذا السبب إيش الناس اللي تخلفت قال لك الله إن شاء الله النبي معنا. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار، سبحان الله كل واحد منهم عنده جهاز المخابراتي لأنهم متعودين على الحروب، ترى من ضمن الحروب لازم أثناء الحروب لابد دائما يكون عندك جاسوس. السلام ورحمة الله وبركاته. ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الناس حتى أصاب خبرا بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك فحذر عند ذلك. فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه، فخرج ضمضم سريعا إلى مكة. ذكر رؤية عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي الكريم. قال ابن إسحاق فأخبرني من لا أتهم عن عكرمة عن ابن عباس ويزيد بن رومان عن عروة قال وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها، فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا لقد أفضعتني وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة، فاكتم عني ما أحدثك به. فقال لها وما رأيتي؟ قال رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته ألا انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاثة، يعني أيها الغدارون انفروا إلى مصارعكم في ثلاثة. فأرى الناس اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله بعث به بعيره على ظهره الكعبة ثم صرخ ألا انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاثة، ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كان بأسفل الجبل ارفضت، فما بقي بيت من بيوت مكة إلا ولا دار إلا دخلتها منها فلقة. قال العباس والله إن هذه لرؤية، لا واضحة رؤية ما حدث شيطان، لا رؤية أنتك يعني معروفة شو، وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد. ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة وكان صديقا له فذكرها له واستكتمه إياها، فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشى الحديث في مكة حتى تحدثت به قريش في أنديتها. قال العباس فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة، فلما رآني أبو جهل قال يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا، فلما فرغت أقبلت حتى جلست معه. فقال لي أبو جهل يا بني عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال قلت ماذا؟ قال تلك الرؤيا التي رأت عاتكة. قال فقلت وما رأت؟ قال يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تنبأ نساءكم؟ وقد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال انفروا في ثلاث فسنتربص بكم في ثلاث، فأيك حقا ما تقول فسيكون، وإن تمضي الثلاث ولم يكن شيئا نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. قال أبو العباس فوالله ما كان مني إليه كبير إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا، ثم تفرقنا. فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني وقالت لما أقررت لهذا الفاسق أن يقع في رجالكم ثم قد تناول نساءكم وأنت تسمع، ثم لم يكن عندك غيروا لشيء مما سمعت. قال فقلت قد والله لا والله فعلت ما كان مني إليه كبير، وإما الله لا تعرضن له، فإن عاد لأكفيكنه. قال فغدوت في اليوم الثالث من رؤياتك وأنا حديد مغضب، أرى أن قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه. قال فدخلت المسجد فرأيت، فوالله إني لأمشي نحوه تعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به، وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر. قال إذ خرج نحو باب المسجد يشتد، فقلت في نفسي ما له لعنه الله، أكل هذا فرق مني أن أشاتمه؟ قال وإذا به وقد سمع ما لم أسمع، صوت ضمضم بن عمرو وهو يصرخ بطن واد واقفا على بعيره، قد جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه ويقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض له محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. قال فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر. فتجهز الناس سرعا وقالوا يظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي، كلا والله ليعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث من مكانه رجلا، وأوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد، إلا أن أبا لهب بن عبد المطلب قد تخلف وبعث مكانه العاص بن هشام المغيرة، وكان قد لاط له ب4000 درهم كانت له عليه، أفلس بها فاستأجره بها على أن يجزئ عنه، بعثه فخرج عنه وتخلف أبو لهب. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي نجيح أن أمية بن خلف كان أجمع القعود، وكان شيخا جليلا جسيما ثقيلا، فتاة عقب بن معيط وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه بمجمرة يحملها، يعني مموخرة فيها نار ومجمر، حتى وضعها بين يديه ثم قال يا أبي علي استجمر فإنما أنت من النساء. قال قبحك الله وقبح ما جئت به. قال ثم تجهز فخرج مع الناس. قال ابن إسحاق ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسير ذكروا ما كان بينه وبني بكر وبين بني بكر بن عبد منات بن كنانة من الحرب، فقال إنما نخشى أن يأتون من خلفنا، وكانت الحرب التي كانت بين قريش وبين بني بكر كما حدثني بعض عامر بن لؤي عن محمد بن سعيد المسيب في ابن لحفص بن أخيف أحد بني معيص بن عامر بن لؤي، خرج يبتغي ضالة له بضجنان وهو غلام حدث في رأسه ذؤابه وعليه حلية، وكان غلاما وضيئا نظيفا، فمر بعامر بن يزيد بن عامر بن الملوح أحد بني يعمر بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد منات بن كنانة وهو بضجنان وهو سيد بني بكر يومئذ، فراه فأعجب فقال من أنت يا غلام؟ قال أنا ابن لحفص ابن الأخيف القرشي. فلما ولى الغلام قال عامر بن زيد يا بني بكر أما لكم في قريش من دم؟ قالوا بلى والله إن لنا فيهم لدماء. قال ما كان لرجل ليقتل هذا الغلام برجله إلا كان قد استوفى دمه، هذا مثل جاهلية الصعايدة اليوم، إذا قتلوا يقتلون الرجل الأحسن واحد عشان يقول لك هذا يعني برجله، فقتله بدم كان له في قريش، فتبعه رجل من بكر فقتله بدم كان له في قريش، فتكلمت فيه قريش فقال عامر بن يزيد يا معشر قريش قد كان لنا فيكم دماء، فما شئتم؟ إن شئتم فأدوا إلينا ما لنا قبلكم ونؤدي ما لكم قبلنا، وإن شئتم فإنما هي الدماء رجل برجل، فتجافوا عما لكم قبلنا ونتجافى عما لنا قبلكم، فهان ذلك الغلام على هذا الحي من قريش، وقالوا صدق رجل برجل فله عنه، فلم يطلبوا به. قال فبينما أخوه مكرز بن حفص بن الأخيف يسير بمر الظهران إذ نظر إلى عامر بن يزيد بن عامر بن الملوح على جمل له، فلما رآه أقبل إليه حتى أناخ به، وعامر متوشح سيفه، فعلى مكرز بسيفه حتى قتله، ثم خاض بطنه بسيفه، ثم أتى به إلى مكة فعلقه من الليل بأستار الكعبة، فلما أصبحت قريش رأوا سيف عامر بن يزيد بن عامر معلقا بأستار الكعبة فعرفوه، فقالوها إن هذا لسيف عامر بن يزيد، عدى عليه مكرز بن حفص فقتله، فكان ذلك من أمرهم، فبينما هم في ذلك من حربهم حجز الإسلام بين الناس وتشاغلوا به حتى أجمعت قريش المسيرة إلى بدر، فذكروا الذي بينه وبين بكر فخافوهم. وقال مكرس بن حفص في قتله عامرا، يعني قريش كانت ستخرج كلها لولا خوفها من هؤلاء، لأن بيناتهم مشكلة، فقال لو تركنا مكة لعلهم يعدون علينا. لما رأيت أنه هو عامر تذكرت أشلاء الحبيب الملحبي، وقلت لنفسي إنه هو عامر فلا ترهبيه وانظري أي مركبي، وأيقنت أني إن أجلله ضربة متى ما أصبه بالفرافر يعطبي. خفضت له جأشي وألقيت كلكلي على بطل شاك السلاح مجربي. ولم أكن لما التف روعي وروعه وروعه روعي وروعه عصارة هجن من نساء ولا أبي، حللت به وحللت به وتري ولم أنس ذحله، إذا ما تناسى ذحله كل عيهبي. ذحل الثأر يعني. قال ابن هشام الفرافر في غير هذا الموضع الرجل الأضبط، وفي هذا الموضع السيف، والعيهب الذي لا عقل له، ويقال تيس الضباء وفحل النعام العيهب. قال الخليل العيهب الرجل الضعيف عن إدراكي وتر. قال ابن إسحاق وحدثني يزيد بن روان عن عروة بن الزبير قال لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي كان بينها وبين بكر، فكان ذلك يثنيهم، فكاد ذلك يثنيهم، فتبدى لهم إبليس في صورة صراغة ابن مالك ابن جعشم المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال لهم أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه، فخرجوا سراعا. قال ابن إسحاق وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه. قال ابن هشام خرج يوم الاثنين لثمان خلونا من شهر رمضان، واستعمل عمرو بن أم مكتوم، ويقال اسمه عبد الله بن أم مكتوم، أخا بني عامر بن لؤي على الصلاة بالناس، هذا الأعمى، ثم رد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة. قال ابن إسحاق ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير بن هاشم ابن عبد مناف بن عبد الدار. قال ابن هشام وكان أبيض، يعني لواء النبي كان أبيض. قال ابن إسحاق وكان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان، إحداهما مع علي بن أبي طالب يقال له العقاب، والأخرى مع بعض الأنصار. قال ابن إسحاق وكانت إبل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 70 بعيرا فاعتقبوها، يعني هذه يركب شوي وهذه يركب شوي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ومرثد بن المرثد الغنوي يعتقبون بعيرا، يعني تخيل النبي ينزل ويجي واحد يركب، لا إله الله. وكان حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسه مولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون بعيرا، وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا. قال ابن إسحاق وجعلوا على الساقة قيس بن أبي صعصعة أخا بني مازن بن النجار، وكانت راية الأنصار مع سعد بن معاذ فيما قال ابن هشام. قال ابن أبي إسحاق فسلك طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة، ثم على العقيق، ثم على ذي الحليفة، ثم أولات الجيش. قال ابن هشام ذات الجيش. قال ابن إسحاق ثم مر على تربان، ثم على ملل، ثم على عميس الحمام من مربع، على غميس الحمام من مربين، ثم على صخيرات اليمام، ثم على السيالة، ثم على فج الروحاء، ثم على شنوكة وهي الطريق المعتدلة، حتى إذا كان بعرق الظبية، قال ابن هشام الظبية عن غير ابن إسحاق، لقوا رجلا من الإعراب فسألوه عن الناس فلم يجدوا عنده خبرا، فقال له الناس سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فيكم رسول الله؟ قال نعم. فسلم عليه ثم قال إن كنت رسول الله صلى الله، إن كنت رسول الله فأخبرني عما في بطن ناقتي. فقال له سلام بن سلام بن أقش لا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أقبل علي فأنا أخبرك عن ذلك. نزوت عليها ففي بطنها منك الثخلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفحشت على الرجل، ثم أعرض عن سلمة. والأعرابي هذا يعني سخر منه الصحابي، قال له أنت نزوت عليها. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم سج وهي بئر الروحاء، ثم ارتحل منها حتى إذا كان بالمنصرف ترك مكة بيسار وسلك ذات اليمين على النازية يريد بدرا، فسلك في ناحية منها حتى جزع واديا يقال له رحقان بين النازية وبين مضيق الصفراء، ثم على المضيق، ثم انصب حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بس بن الجهني حليف بني ساعدة وعدي بن أبي الزغباء الجهني حليف بني النجار إلى بدر يتحسان له الأخبار عن أبي سفيان بن حرب وغيره، ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قدمها. فلما استقبل الصفراء وهي قرية بين جبلين سأل عن جبليهما مسمهما، فقالوا يقال لأحدهما مسلح وللآخر مخرئ. وسأل عن أهلهما فقالوا بنو النار وبنو حراق بطنان من بني غفار، فكرههما رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرور بينهما، وتفاءل بأسمائهم وأسماء أهلهما. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء بيسار وسلك ذات يمين على واد يقال له ذفران، فجزع فيه ثم نزل. وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوهم عيرهم، فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر فقال وأحسن، ثم قام المقداد ابن عمر فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، ولا والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتل إن ها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون، فهو الذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغماد لجلدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم عدد الناس، يعني باب إطلاق الخاص وردت العام، أطلاق العام وردت الخاص عفوا، وأنهم حين بايعوه العقبة قال يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه نساء أبنائنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرة إلا مما دهمه بالمدينة من عدوه. يوم النبي ما يعلم غيب، تخوف قال لك الظاهر يعني الآن هذه برا المدينة، وأن ليس عليه من يسير إلى بهم إلى عدو بلادهم. فلما قال رسول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل، قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، هو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت منا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجلا واحد، ما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وإنا لصبر في الحرب صدق اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذفران، فسلك على ثنايا يقال له الأصافر، ثم انحط منها إلى بلد يقال له الدبة، وترك الحنان بيمينه وهو كثيب عظيم كالجبل، ثم نزل قريبا من بدر فركب هو رجل من أصحابه، قال ابن هشام الرجل هو أبو بكر الصديق. قال ابن إسحاق كما حدثني محمد بن يحيى بن حبان حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه، فقال الشيخ لا أخبركما حتى تخبراني من أنتما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك، قال ذاك بذاك، قال نعم. قال الشيخ فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، المكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن قريشا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدق فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه قريش. فلما فرغ من خبره قال ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن مما يعني مخلوقان مما. ثم انصرف عنه، ثم يقول الشيخ ما من ماء، أمن ماء العراق؟ قال ابن هشام ذلك الشيخ سفيان الضمري. شوفوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم عمل وسأل الناس الخبرة بالموضوع وتنكر ولم يخبر عن نفسه واستخبر، يعني هذه كلها من بذل الأسباب في الحرب. قال ابن إسحاق ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، فلما أمسى بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون له الخبر كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير، فلما أصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بن الحجاج وعريض أبو يسار غلام بن العاص بن سعيد، فأتوا بهما فسألهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فقالوا نحن سقاط قريش بعثونا نسقيهم الماء، فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكون لأبي سفيان فضربوا بهما، فلما أذلقوهما قالوا نحن لأبي سفيان فتركوهما، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتي ثم سلم وقال إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما، صدق والله إنهما لقريش أخبراني عن قريش، قال هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى والكثيب العقنقل. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ قال: كثير. قال: ما عدتهم؟ قالوا: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما 9 ويوما 10. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم فيما بين 900 والألف. ثم قال: من فيهم من أشراف قريش؟ قال: عتب الربيعة وشيب الربيعة والبختري بن هشام وحكيم بن حسام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيم بن عدي والنضر بن الحارث وزمع بن الأسود وأبو جهل بن هشام ومية بن خلف ونبيه ومنبه بن الحجاج وسهيل بن عمر وعمر بن عبد ود. طبعا الأسماء أنت الآن شوف: أبو جهل والنضر بن الحارث ومية بن خلف وعتب بن ربيعة وشيب بن ربيعة، هؤلاء كانوا عتات من آذوا المسلمين في مكة. يعني اللي تذكرون الأخبار، إذا أنت مستذكر هؤلاء كلهم سيأتي خبر تم الاستيفاء منهم يوم بدر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة وقد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها، أفلاذ كبدها. قال ابن إسحاق: وكان بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء قد مضي حتى نزل بدرا، فأناخ إلى تل قريب من ماء، ثم أخذ شنا لهما يستقيان فيه، ومجدي بن عمرو على الماء، فسمع عدي وبسبس جاريتين من جوار الحاضر وهم تتلازمان على الماء، والمزومة تقول لصاحبتها: إنما تأتي العير غدا أو بعد غد، فاعمل لهم ثم أقضيك الذي لك. قال مجدي: صدقت. ثم خلص بينهما، وسمع ذلك عدي بسبس فجلس على بعيرهما، ثم انطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بما سمع. هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.